Book 2 16 16 فصول السنة والطقس Metų laikai ir oras. هذه هي فصول السنة. Tai metų laikai. الربيع الصيف pavasaris vasara الخريف والشتاء ruduo ir žiema الصيف حار vasara yra karšta في الصيف تسطع الشمس vasara šviečia saulė في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. واسرا mes mėgstame eiti pasivaikščioti. الشتاء بارد. Žiema yra šalta. في الشتاء تثلج أو تمطر. Žiema sninga arba lyja. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. جيما mes mėgstame būti namie. الجو بارد. Šalta. إنها تمطر. Lyja. الجو عاصف. Vėjuota. الجو دافئ. شلتة. الجو مشمس. سوليتا. الجو صافٍ. جيدرا. كيف الطقس اليوم؟ كوكس شندين أورس. اليوم الجو بارد. شندين شالتا. اليوم الجو دافئ. Šiandien šilta.